أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يصدق الكاهن في الكلمة التي يصدق بها والتي خلط معها 100 كذبة؟ مش اللي يدريك بس عن هذه الكلمة، تضيع مع هذا الكلام الكثير. نعم، الذي يعرفك به. نعم.